بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبكم آمين. تنبيهات: الأول، تقسيم الرخصة إلى واجب ومندوب ومباح وخلاف الأولى صريح في أنها خطاب الاقتضاء لا الوضع، يعني خطاب تكليفي، تكليفي لا ليس خطابا وضعيا، لأنه في إيش؟ واجب. الواجب من الخطاب التكليف، ومندوب وخلاف الأولى ما تقدم معنا، بس فقط حرام ما يوجد، الباقي كل الأحكام الباقي موجود. نعم. وصرح الآمدي بأنها من أصناف خطاب الوضع. الوضع، إذا في خلاف هل الرخصة من أقسام الحكم التكليفي أو الوضعي، خلاف، لكن ظاهر كلام الشيخ أنها من أقسام التكليفي. نعم. الثاني، ظاهر كلام جمع الجوامع والمنهاج، منهاج البيضاوي، يعني انقسام العزيمة إلى الأقسام الخمسة، وجعلها الإمام منقسمة إليها ما عدا الحرمة. إلى طبعا الحرم ما دخل في العزيمة، يعني العزيمة أيضا في عزيمة واجبة، في عزيمة سنة، في عزيمة خلاف الأولى، لكن ما في عزيمة محرمة، لأن العزيمة هو الحكم الثابت بالأصل قبل أن ينتقل إلى إلى إلى الرخصة، يعني فلا يكون فيه حرام. يعني وخصها الغزالي والآمدي وابن الحاجب في مختصره الكبير بالوجوب، لأنهم فسروها بما لزم العباد بإلزام الله أي بإيجابه. يعني هي العزيمة هي الوجوب، هي الوجوب، نعم، لأن الله تعالى ألزم العباد به فهي واجبة، أو العزيمة هي خصها بالوجوب. ها، قال إنه لا، يعني لا يدخل شو اسمه العزيمة، لا يدخل فيها إلا الواجب، يعني أن العزيمة تطلق على الواجب فقط، فلا تدخل تطلق على المندوب ولا على خلاف الأولى ولا على المكروه. وخصها القرافي بالواجب والمندوب فقط. الوجوب غير الواجب، الوجوب غير الواجب، تقدم معنا الفرق بين الوجوب والواجب والحرام والمحرم، وتقدم الوجوب قلنا هو خطاب الله، نعم، المتعلق بفعل المكلف على سبيل الجزم، هذا يعني معنى هذا المعنى. أما الواجب لا، يعني حكمه أنه يجب، الواجب غير الوجوب. نعم. لأنها طلب مؤكد فلا يجيء المباح. لا يجيء المباح في إيش؟ في العزيمة. نعم. لأن العزيمة طلب مؤكد، أصلا المباح ليس فيه طلب. قال الشيخ ولي الدين العراقي هنا، ويحتمل اختصاصها بالوجوب والتحريم. العزيمة ممكن تطلق على الوجوب والتحريم، العزيمة، ولها وجه حسن وإن لم أرى أحدا صرح به، يعني لهذا التقسيم فيه وجه لهذا التقسيم وإن لم يصرح به أحد، لأن كل منهما فيه عزم مؤكد، لأن الواجب فيه عزم والمحرم فيه عزم، هذا عزم على الفعل الواجب، وهذا أي المحرم عزم على الترك، الأول في فعله والثاني في تركه بخلاف غيرهما من الأحكام. أما مثلا خلاف الأولى والمكروه هذا لا، ما يدخل فيها عزيمة، لأنه ما يعني ما يطلق على عليه عزيمة. ليش؟ لأنه هذا ما في، فما في عزم، يعني ما في عزم مثل الواجب والمحرم. تعريف الدليل. الآن وصلنا إلى أبيات تتعلق بتعريف الدليل. ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري، يعني الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه، مو بفاسد النظر، إلى دليل خبري من وجوب أو تحريم أو نحو ذلك. واختلفوا هل علمه، واختلف الوصولين هل العلم بعده، يعني بعد الدليل، بعد أن يستدل على الحكم ثم يعلم هذا الحكم بواسطة الدليل، هل هذا من باب الاكتساب يعني، أم أنه ضروري؟ ليس يعني بديهي أو ضروري. نعم، واختلفوا هل علمه مكتسب عقيبه، يعني فالأكثرون عقبته صوبوا. صوبوا أنه مكتسب، الشرح وبعضهم قال هو لا، هو ضروري ليس مكتسب. الشرح الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، فالتوصل شامل له بالفعل وبالقوة، لأن الدليل قد ينظر شامل فيه. له بالقوة وبالفعل، يعني أن الدليل يتوصل به إلى المطلوب الخبري سواء عن طريق القوة أو بالفعل، أو بالفعل. نعم، فقال وبالقوة، لأن الدليل قد ينظر فيه النظر المتوصل به إيه؟ ولا يخرجه ذلك عن كونه دليلا. قد لا يضر. قد لا، ها. يعني يقول قد لا، قد دليل قد لا يتوصل به إلى المطلوب ومع ذلك يسمى دليلا. هذا غلط فاحش. إذن وبالقوة، لأن الدليل قد لا ينظر فيه النظر المتوصل به متوصل ولا يخرجه ذلك عن كونه ومع دليلا. ذلك لا يخرجه عن كونه دليلا، مع أنه لا يتوصل، قد لا يتوصل به، يعني هذا له قصور في المستدل، في حال المستدل يمكن ما رتب المقدمات ترتيبا صحيحا. هذا لا يعني أن الدليل فاسد، هو ذكر أنه يتوصل إما بالفعل أو بالقوة. نعم، وخرج بصحيح النظر فاسده. إيه طبعا، إذا هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب الخبر، لكن إذا كان النظر فاسدا، يعني ترتيب الأدلة كان فاسدا، لا يتوصل به. والنظر الفكر. الآن هو لما قال ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبر، هذا الدليل. طيب النظر ما هو؟ قال والنظر الفكر. الفكر في المنظور، في حال المنظور. اي نعم، نقول اي نعم. والمطلوب يشمل القطعي والظني، يعني الدليل المطلوب الذي يتوصل الذي يتوصل الى مطلوب خبري. الدليل الذي المطلوب، يعني الذي يتوصل به الدليل، الذي يوصل الدليل اليه، اما ايش؟ ما يشمل قطعي القطعي والظني او ظن او مظنون. المطلوب الخبري اما قطع واما ظني، خلافا لمن خص الدليل بالقطعي. اي نعم، وقال ما يؤدي الى الظن لا يقال له دليل بل اماره. اماره، هذا فرق بعضهم، قال ما يصل الى القطع يسمى دليل وما يصل الى الظن يسمى اماره، هذا بعضهم قال. والمراد بالخبري ما يخبر به وبه يخرج التصوري، فإن المتوصل به إليه يسمى حدا هذا ورسما. معروف، يعني لأن الرسم، الحد والرسم يوصل إلى التصورات أو هو مقدمة التصورات، وأما إيش التصديقات مقدمة دليلها إيش مثل الدليل يوصل إلى التصديقات، والحد الشارح يوصل إلى التصورات. ومعنى الوصول إلى ذلك علمه أو ظنه، هذا المراد بالوصول. نعم، وكيفية النظر، يعني أن يحصل عند المستدل علم أو ظن. وكيفية النظر أن يحرك نفسه فيما يعقل. إذن النظر هو ما؟ النظر هو كيفيته، النظر يعني الحركة في المنظور، أن يحرك إيش؟ نفسه فيما يعقل من الأدلة، في الأدلة المعقولة، مما من شأنه أن ينتقل به إلى المطلوبات. نعم، كالحدوث في العالم مثلاً لوجود الصانع مثلاً، الاستدلال على حدوث العالم يعني حدوث العالم يدل على وجود الصانع مثلاً، ووجود إيش؟ الدخان دليل على النار، أنه في نار، هناك نار بسبب الدخان. والأمر وأقيموا الصلاة مثلاً لوجوبها، ومثلاً والأمر في حط فيه، والأمر مثلا في قوله تعالى وأقيموا الصلاة يوصل إلى وجوب الصلاة، لأنه أمر وكل أمر للوجوب، فأقيموا الصلاة للوجوب، هذا دليل. هذا فيترتب هكذا، ايه العالم حادث، ايه وكل حادث له صانع، فالعالم له صانع. طيب، النار شيء محرق، وكل محرق له دخان، فالنار لها دخان. وأقيموا الصلاة أمر بالصلاة، وكل أمر بشيء لوجوبه حقيقة، فالأمر بالصلاة لوجوبها. عندك كل أمر بشيء لوجوبه حقيقة عندك، وكل أمر لشيء يمكن بشيء إيه؟ بشيء لوجوبه حقيقة. أي بس ما في شيء زيادة. ها، والأمر بشيء وكل أمر بشيء لوجوبه حقيقة. المفروض يدل لوجوب أو يدل على وجوب. طيب، كل أمر لوجوب حقيقة. طيب، فالأمر بالصلاة لوجوبها. لأجل الوجوب تعليله، وأمر بالشيء لوجوب أنا يعني لوجوب لأجل وجوبه، لولا أنها واجبة ما أمر بها. واختلف أئمتنا هل العلم بالمطلوب الحاصل عقب صحيح النظر مكتسب للناظر بقدرة حادثة، أو اضطراري واقع بقدرة الله اضطرارا، وليس مكتسبا حاصلا بقدرة حادثة. نعم، اختلفوا. فالجمهور على الأول، على لأن مكتسب حصوله عن نظره المكتسب له، لأنه هذا المستدل ركب الأدلة ونظر فيها ورتبها ووصل إلى المقصود إلى المطلوب. إذن هذا بفعل فاعل وهو المستدل. والأستاذ أبو إسحاق والإمام في البرهان على الثاني، على أنه بدئ ضروري اضطراري، لأن حصوله اضطراري لا قدرة له على دفعه. لكن بعد إيش؟ بعد أن يستدل، فإذا هو طريق اكتسابي. ولا الانفكاك عنه. ولو كان مكتسبا لأمكنه تركه. وقال الجمهور، يعني بعد الاستدلال يكون بديهي، لأنه ما عاد يستطيع يتخلى عنه المستدل، يعني النتيجة يعني تلازم الدليل وتكون بديهية عنده. وقال الجمهور إنما لم يمكنه الانصراف عنه لأن أجاب عن هؤلاء الدليل يتضمن العلم بالمدلول. والقدرة على العلم بوجه الدليل تتضمن القدرة على العلم بالمدلول. بالمدلول طبعا، إذا علمنا الدليل نعلم المدلول نتيجة. وحكى في جمع الجوامع الخلاف بلا ترجيح، لم يرجح هذا. فالتصريح بأن الأكثرين على الأول هو من طبعا زوائده اسمه جمع الجوامع. وهل قال وهل العلم بعده مكتسب أو أم لا، يعني ولم يرجح، بينما هنا الشيخ رجح من زوائده. قال فالتصريح بأن الأكثرين على الأول الأكثرين من زوائده، الأكثرين صوبوا صوبوا الأكثرين صوبوا أنه مكتسب من زوائد السيوطي. نعم، تعريف الحد، نتوقف عند الحد هذا. ذاك